الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الثالث الأسبوع الماضي من سلسلة أحكام الجن والمس والعين والسحر والرقى على شيء من أحكام المس، وتكلمنا على حقيقة المس وأدلته. فأسألكم، ما هي حقيقة المس؟ ما هو المس؟ لو طلبت من أحدكم أن يعرف المس الذي نتكلم عليه، ما هو؟ دخول الجن في بعض الناس. نعم، في الحياة موجود، في الحياة في أجساد الناس، ولا الحياة موجود، الجن قبلنا والجن من قبل. أحسنت، وهذا أدق. قال: اقتران الجن بالإنس على وجه غير عادي. أخرجنا الوجه غير العادي، نوع من المس طبيعي يقع لكل أو لجل الناس. ما هي أدلة المس؟ ما الدليل على أن المس موجود؟ أحمد، أنت؟ نعم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. طيب، هذا من الكتاب. دليل آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري في العروق كمجرى، يجري من بني آدم مجرى الدم. هذا دليل إجمالي، هذا يدل على إمكانية المس. نعم، لكن ذكرنا دليلا آخر تفصيلي، الصحابي الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجده في الصلاة وما يجده عند قراءة القرآن، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب على صدره وقال: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. دليل على أن الجن يدخل في ابن آدم، ودليل على إمكانية إخراجه. وذكرنا الإجماع، وحكى هذا الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكرنا كلام أبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين في هذا الأمر. طيب، تكلمنا على انقسام أو أنواع المس باعتبار تعلقه بالممسوس، وقلنا ينقسم المس إلى قسمين. أحسنت، داخلي وخارجي. الذي تكلمنا على أدلته الآن بالأساس هو الداخلي. طيب، ما هو المس الخارجي؟ يعني وما هي أمثلة المس الخارجي؟ شنو هو المس الخارجي؟ يعني ما المقصود به؟ عند الولادة. أحسنت. الثاني عند النوم. الثالث المرض. أحسنت. مثلا الطاعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واخذوا أعدائكم من الجن. والرابع قلنا الوسوسة. نعم. طيب، تكلمنا أيضا في الدرس الماضي على أنواع الأذى التي يسببها الجن للإنس. قلنا يتسبب في جملة من الأذى، مثال ذلك، يعني الجن إذا تسلط على ابن آدم سبب تسلطه أنواعا من الضرر. ذكرنا جملة منها. تغيير مزاج. أحسنت. الربط. مازال لم نكمل الكل، لكن تكلمنا عن هذا الربط، عن الزوجة والنزيف في الرحم، ترويع، وساوس، أخذ المال، إحراق البيوت، ترويع الناس، كل هذا. فهو يتسلط على ما يتعلق بالبدن والروح والبيت والممتلكات والزوج والذرية وغير ذلك، فهو عدو، والعدو يصيبك من حيث استطاع أن يصيبك. والله تعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وتوقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على أعراض المس والعين وغير ذلك، يعني أعراض المس كثيرة، وتكلمنا على جملة منها، وتوقفنا، يعني ذكرنا الكوابيس ورؤية الكلاب والحيات في المنام، وذكرنا كثرة المكث في الخلاء والصد عن الزواج والنزيف في الرحم وكثرة الوساوس وسرقة المال، وتوقفنا هنا. أيضا من الأمور التي يسببها الجن يا إخوة كثرة الاحتلام، والاحتلام ظاهرة طبيعية ولا إثم للإنسان في ذلك، لأن النائم مرفوع عنه القلب، بل لو احتلم الإنسان ينتقض صيامه، لا ينتقض صيامه، لا ينتقض صيامه، لأنه فعل وخرج منه مني بغير إرادته وبغير فعل منه. لكن توالي الاحتلام وكثرة ذلك مع تكرره مع قرب الوقت، هذا قد يكون دليلا على نوع من المس وعرض من أعراض تلبس الجن بالإنس. أيضا من الأمور التي يسببها الجن كما هو معلوم الصرع، فالذي يصرع ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الصرع نوعان، صرع يكون من جهة الأخلاط واضطرابات في الهرمونات وغير ذلك، وبعضها يكون من جهة الجن، والثاني كثير جدا، والجهال ينكرون الثاني ويثبتون الأول، ونحن نثبت هذا وهذا. أيضا من الأمور التي يفعلها الجن إسقاط الجنين قبل أن يكتمل 9 أشهر، فالجنين المرأة تحمل ولكن الجنين يسقط، هذا له عدة أسباب معروفة عند الأطباء، وبعضها تذهب عند الأطباء ولا تجد شيئا، بل ربما قامت بفحوصات وعالجت نفسها المرأة ويقول لها الطبيب لا أدري من أين يأتي هذا، هذا الغالب والله أعلم يكون من جهة الجن. ما الذي سبب دخول هذا الجن؟ هذا سنتكلم عنه لاحقا، قد يكون عينا وقد يكون سحرا وقد يكون أذى هكذا من الجن على الإنس لأسباب تأتي معنا إن شاء الله تعالى. أيضا من الأمور التي يسببها الجن على ابن آدم العقم، احنا تكلمنا على إسقاط الجنين، هذا مرأة ليست عقيمة، لكن العقم مرأة لا تستطيع أن تدخل في أي مرحلة من مراحل الحمل، زوجها ينجب وهي إذا ذهبت للأطباء قالوا أن الأعضاء عندك سليمة وليس فيها إشكال، لكنها لا تنجب البتة، فالعقم قد يسببه نوع من الشياطين والعياذ بالله. أيضا من الأمور التي تقع ومن رقى الناس يعلم هذا، العجز عن الكلام، ولهذا كم من مرأة وكم من رجل يصاب بإصابة فإذا قام في الصباح وجد نفسه أو وجدت نفسها عاجزة عن الكلام، لا تتكلم أصلا، فإذا قرئ عليها القرآن تكلم الجان على لسانها، فهمتم؟ فهو يخرس لسان الإنسان. أيضا من الأمور التي يسببها الجن كما ذكرناه قبل ذلك وهو الربط، أن يربط الزوج عن زوجته، وغالبا هذا الربط يكون للزوج، يسمى ربط إذا كان من الزوج، ويسمى أيضا إذا كان من المرأة، فإن بعض النساء لا تقبل بأن يقربها زوجها البتة، وربما لو قربها زوجها صرخت وأحدثت أمورا تدل على أن هناك أمرا مريبا. لكن غالبا لفظ الربط يستعمل على الرجل، رجل يربط عن زوجته، ما معنى يربط؟ يريد أن يجامعها ولا يستطيع، وهذا والعياذ بالله يقع كثيرا ليلة الزواج، بعضه لأسباب نفسية من كثرة الضغط الذي وقع أيام الزواج، ومن خوف الرجل من المسؤولية، ومن الخوف الذي يسلطه مجتمعنا أحيانا، لأن وكأن الرجل تلك الليلة يعني لا بد أن تثبت رجولتك، ولهذا يتحدثون بما يقع ليلة الزفاف يتحدثون به عند الناس، وهذا من أعظم الفحش والقبح، بل بعضهم يخرج علامة يدل بأنه قد فض وافتض بكارة زوجته ويزغردون ويفرحون، هذا كل من الفضائح التي لا تنبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن أشر الناس من إذا أفض إلى زوجته تحدث بها، فلا يمكن هذا، هذه أمور خاصة بين الزوج وزوجته، ما أدراك، وقد لا يجامع الرجل زوجته الليلة الأولى، أنت ما يهمك، أنت لا يعنيك، فهمتم؟ وقد يكون سببه نفسيا وقد يكون سببه من جهة الجن، وهذا يكون بالسحر، سنتكلم إن شاء الله تعالى على أن الرقية سيما بماء السدر مع قراءة بعض الآيات في السحر وغير ذلك هي من أنفع ما يكون بعد دعاء الله وتوفيقه من شفاء الرجل مما يسمى بالربط، وهي حالة منتشرة جدا. أيضا مما يسببه الجن كراهة المرأة لزوجها وانعزالها عنه، وهذا كثير، وليس الكلام على امرأة تدهورت علاقتها بزوجتها فترة بعد فترة لأسباب ظاهرة، وإنما نتكلم عن امرأة بين عشية وضحاها أنكرت هذا الرجل وقالت له إما طلقني أو فارقني أو أني لم أعد أحبك أو لم أعد أطيق أن أنظر إليك أو بلا سبب ظاهر. مش رجل يهين زوجته ويسبها ويضربها ثم يستغرب بأنها كرهته، لا، احنا نتكلم على أمر ليس له سبب في الظاهر. فهذا قد وننظر إلى كم أستعمل من صيغ لعدم الجزم بشيء، فإن لا أحد يا إخوة يستطيع أن يجزم في هذا الباب بشيء، وإنما العلم عند الله، وإنما هي أعراض قد تدل وقد لا تدل. وسيأتي معنا بعد قاعدة تعينك في هذا الباب إن شاء الله تعالى. أيضا من الأسباب، طبعا هنا مثلا كراهية المرأة لزوجها وانعزالها عنه يدخل فيها أيضا كراهية الزوج لزوجته بلا سبب ظاهر. أما رجل كلما سمع بامرأة في عمله يجري وراءها ويتتبع الفتيات طبيعي سيكره زوجته، هذا لا نتكلم عنه، هذا هو شيطان نفسه، فهمتم؟ لكن احنا نتكلم على أمر ليس بظاهر. ومرأة كذلك، مرأة على حل شعرها تفعل ما تريد وتكلم من تشاء، ويتركها زوجها تفعل ما تريد ثم يستغرب أن عشقت زميلها في العمل، لا تستغرب يا أخي، لكن احنا نتكلم على أمر غير عادي. أيضا من الأمور التي يفعلها الجن والعياذ بالله وهذا منتشر كثرة الخمور والكسل والتثاؤب وكراهية البقاء في البيت وغير ذلك، وهذا نراه خاصة عند بعض الناس، يحس كلما دخل إلى بيته يحس بثقل كبير ويحس بكسل وتثاؤب، فإذا خرج من البيت حس نفسه أحسن. هذا قد يكون سببه الجو العائلي الذي يكون في أسوأ ما يكون، وقد يكون يا إخوة سببه والعياذ بالله من الجن. وكما قلت لكم سببه من الجن، الجن هو آلة يضرب بها، ما الذي دفع هذا الجن؟ كما قلت لكم قد يكون سحرا وهذا الغالب، وقد يكون عينا وقد يكون غير ذلك، فهمتم؟ وهذا كم من واحد حدثنا بهذا الأمر، يدخل بيته وكأن الجبال سقطت على أكتافه فيحس ضيقا في صدره وتثاؤبا وخمولا وكسلا، فإذا جلس مع أصحابه الرجل يضحك وزاهي وفرح وغير ذلك، هذا قد يكون علامة من علامات هذا المس والعياذ بالله. أيضا من علامات أو من أعراض مس الجن للإنس البكاء الشديد اللا إرادي، يبكي ويكثر هذا في النساء، تبكي ولا تدري لماذا تبكي، بكاء يعني ليس بكاء عن حزن قليل، لا، بكاء شديد جدا ولا تتحكم المرأة فيه أو ولا يتحكم الرجل فيه، هذا قد يكون سببه والعياذ بالله المس من الجن. أيضا مما يسببه الجن وهذا يستغربه البعض الشلل، شلل جزئي أو كامل كلي. وأعلم قصة وربما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكرها، أن رجلا أصاب ابنه بعين فشل ابنه لمدة سنوات، فلما علم الأب بأنه هو سبب داء ابنه اغتسل لابنه، فلما غسل ابنه نفسه بماء أبيه قام كأن لم يقم به شيء بعد سنوات من الشلل. الشلل ما هو؟ سببه العين، لكن من الذي يصيب الإنسان؟ هو الجن، وهذا ينبغي أن تفهموه، بأن العين سيأتي معنا الكلام عليها، بأن العين يحضرها الشيطان وهو الذي يصيب الإنسان ويؤذيه، فهمتم؟ أيضا مما يسببه الجن تغير أحوال بعض الأولاد، وهذا يكون والعياذ بالله من تلبس الجن بهم. بعض الناس ابنه أو ابنته يكون صغيرا ولا يعرف كثيرا من أمور الدنيا حتى لا يفقه حتى ما المشاكل وغير ذلك، وإذا به يتغير، وهذا التغير يكون في الدين ويكون أيضا في الدنيا، تغير الأبناء على شكل مفاجئ واضح، هذا قد يدلكم يا إخوة على نوع من المس. فرقوا أبناءكم. فإن قال قائل كيف تقول هذا وبعض الناس يقول بأن الجن لا يتلبس بالصغار؟ غير صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، ماذا يقول؟ أعيذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. ثم كان يقول هكذا كان يرقي بهما إبراهيم عليه السلام إسماعيل وإسحاق. فجدنا إبراهيم عليه السلام كان يرقي بهما أبناؤها أبناء ولديه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهما سبطيه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقيهما من الشيطان. إذن يتلبس الجن، بل الجن فيهم غباء وفيهم نوع حدة عند الانتقام، فينتقمون من الرجل في ذريته، وهذا سيأتي معنا أيضا مزيد بيان له إن شاء الله تعالى. أيضا من الأمور التي يفعلها الجن وهذا كثير الاكتئاب والجلوس في غرفة مظلمة. ويزداد الأمر خطبا والخطب يزداد الخطب شدة والأمر معضلة إذا كان هذا الذي أصيب بهذا المرض يذهب إلى الدجالين والكهنة والسحارين، فإنهم سيأمرونه بمزيد عزلة فيتسلط عليه الشيطان أكثر وأكثر. إذن انعزال الإنسان في غرفة مظلمة فهذا يدل على أن ربما به نوع من الإنس المس. والجن يا إخوة حاله حال أصحاب الفرق الضالة من المسلمين وغير المسلمين. يعني هذه الأحزاب التي تريد أن تفتك بالإنسان أول ما تفعل ماذا تفعل به؟ العزلة، وهو ما يسمى أولا بالعزلة الشعورية، تشعره بأنه أحسن من غيره وأن غيره قد هلك وهو الناجي. ثانيا تعزله في جسده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الشيطان من الغنم القاسية، فإذا تأخرت عن سائل القطيع افترسها الذئب. فالشياطين تؤز الإنسان حتى ينعزل، فإذا انعزل فتكت به أكثر وأكثر، فهمتم؟ ولهذا إذا ذهبت إلى ما يسمى براقي وهو دجال وقال لك اعتزل وابق في غرفة وحدك، اعلم أن هذا ساحر كذاب، لأن لا يمكن لهذا أن يكون حلا، فهمتم؟ أيضا من الأمور التي يسببها الجن الاهتزاز والارتعاش بحركة شديدة إذا سمع الأذان أو خاصة إذا سمع القرآن. يعني إذا سمع القرآن تراه يهتز ويتحرك بطريقة غير عادية، وهذا وقع لنا هنا في المسجد في الصلاة تذكرون، وقع ويقع لغيرنا. الإمام يقرأ يتأثر لأن الجن يتعب بهذا الصوت الذي يسمعه، فتراه يتحرك حركة غير عادية. إذن هذه الأعراض يا إخوة كما نبهتكم قبل ذكرها بأن الشخص لا يعتبر ممسوسا من الجن إذا حدث له شيء من هذه الأعراض، ولا يستطيع أحد من الناس أن يجزم بأن فلانا من الناس به مس جني بطريقة قطعية، لأن هذه أمور غيبية، غير أنها قرائن يستدل بها الراقي أو الذي يريد أن يرقي أهله. فإذا بدأ في القراءة عليه وتعويذه بالتعويذات النبوية ووجد منه حركة وصياحا وغير ذلك، علم بأن هذا الغالب يكون من جهة الجن، فهمتم؟ إذن هذه علامات تكون قبل الرقية، فإذا بدأت الرقية سيتبين لك حقيقة الحال حينها، وهذا سيأتي معنا مزيد بيان له إن شاء الله تعالى عند الكلام على الرقية. وأذكركم بأن هذه السلسلة قلنا الكلام في الأول على الجن، والقصة الثاني وهذا درس الأسبوع الماضي، وهذا يعني الثالث والرابع في أحكام المس، الخامس وربما السادس في أحكام السحر، السادس ربما درس واحد في أحكام الكهانة، السابع قد يكون في الكهانة العصرية، يعني شيء من أصحاب الطاقة السلبية والإيجابية هؤلاء المشعوذين الجدد، الثامن إن شاء الله تعالى سيكون في العين، ولن ندري هل تأخذنا درسا أو درسين. إذا أنهينا العين نتكلم بعدها آخر درس إن شاء الله تعالى على أحكام الرقية، ونختم بها حتى نكون بدأنا بسبب المرض وننهي بالعلاج، ثم نستأنف دروسنا إن شاء الله تعالى، فهمتم؟ يعني حتى تتصوروا أنتم السلسلة في جملتها إن شاء الله تعالى. أسباب مس الجن للأنس، إحنا الآن تكلمنا على الأعراض ما هي الأسباب؟ الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ويرحمك الله تنقسم إلى ثلاثة أسباب باعتبار إرادة صاحبها. يعني المس قد يكون من جهة الجن سببه راجع للجن، والثاني قد يكون سببه راجعا للإنس، وقد يكون من الإنس والجن. هذا هو، سترون أن الغالب راجع إلى الإنس. أسباب المس إما أن تكون من الجني نفسه لأسباب سنفصلها، والثاني أن يكون أفعال وأمور يفعلها الإنس تجعل الجني يتسلط عليه، والنوع الثالث هو ما يتعلق بهما، أي يشترك في هذا المس الإنس والجن. القسم الأول هو الأسباب التي تتعلق بالجني، أولها العشق. إذن الأولى أمور أسباب تتعلق بالجن، أولها العشق، والعشق أحد مراتب المحبة. والعشق عرفه بعضهم بأنه حب يقترن معه نوع شهوة، ولهذا منع العلماء من إطلاق لفظ العشق إذا تكلمت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. وهذا مصطلح صوفي معروف، فيقولون يعشق الله ويعشق رسوله، غير صحيح. العشق حب والعياذ بالله فيه نوع شهوة، هكذا في مراتب المحبة. ومراتب المحبة تكلم فيها العلماء قديما، ومن أحسن من لخصها في المتأخرين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين، ومن قبله بوجه عجيب ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه طوق الحمام. إذن هذا العشق يكون من الجن للإنس. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتارة يكون الجني يحب المصروع ليتمتع به، وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل. انتهى. يعني الجن يحبه، فلما أحبه، إن كان ذكرا يحب أنثى، وإن كانت أنثى تحب ذكرا، فهمتم؟ ويتسلط على العبد حبا فيه. ولهذا ذكر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه ربما رقى مريضا فتكلمت الجنية على لسانه وقالت: إني أحبه. فقال: لا تحبينه؟ نعم، لكن لابد أن تخرجي. فخرجت. وهذا يقوله كثير من الجن إذا تكلم على لسان الإنس، يقول: إني أحبها، أو أنا أحبه وأريد أن أتزوج، وكلام كله لا يسمع له. ومن اللطائف أن هارون الرشيد يا إخوة سأل الأصمعي العالم المعروف عالم اللغة، فقال له: أسألك عن حقيقة العشق، شوف أنت حتى تفهمه. فقال: هو شيء يذهل القلب عن مساوئ المحبوب حتى تجد رائحة البصل من المحبوب أشد عندك من المسك والعنبر. انتهى. ولهذا بعض الناس ترى مع مرأة حسناء وهو قبيح جدا، تقول: كيف لهذه أن تنظر لهذا؟ يقال: العشق يعني من العشق ما قتل. فهمتم؟ فالعشق ليس عنده هذه المقاييس التي عندنا. فالجني إذا عشق الإنسان يا إخوة يهيم به إلى درجة أنه يتسلط عليه. ثم الجن إذا عشق الإنس يعني يعشق جنس هو يراه أعلى منه، فهمتم؟ لأن قلنا بأن بني آدم أكرم من الجن، فهو يرى أنه ارتقى رقيا عظيما، فلفرط جهله يتسلط على هذا الإنس. السبب الثاني الراجع إلى الجن الشهوة. العشق فيه شهوة لكن فيه حب، الشهوة شهوة فقط، وهذه تكون خاصة في حال التجرد من الثياب بغير ذكر اسم الله تعالى. ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي وسأذكر لكم هذا مرارا: علموا أبناءكم، بل علقوا دعاء دخول الخلاء على الباب في الخارج، أبناءكم علموهم من الصغر إذا دخلوا بيت الخلاء أن يذكروا اسم الله، وإذا غيروا ملابسهم أن يذكروا اسم الله، لأن هنا يتسلط الجن على الإنس، لأن عنده شهوة فأنت إذا تمثلت أمامه عريانا فالجنية تشتهي الإنسي والجن يشتهي الإنسية، فإذا قلت بسم الله سترت نفسك عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري هل يصح مرفوعا، ستر ما بين عورات الجن والإنس ذكر اسم الله، لا أدري هل هو موقوف عن علي أظن أو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يراجع. فهمتم؟ لكن لا شك أن قول بسم الله سيستر ويجعل بينك وبين هؤلاء حجابا. يقول نعم، بل هذا ذكرناه كلام ابن تيمية. إذن الأول العشق، الثاني الشهوة، الثالث الظلم البحت، الظلم والتعدي، وهو من باب ظلم الجن للإنس. لماذا؟ بسبب ما جبلوا عليه من البغي والعدوان. كيف إذا أصبح واقترن مع البغي والعدوان نوع حسد؟ الجن يحسدون الإنس، فهمتم؟ يحسد كما حسد الشيطان إبليس حسد آدم عليه السلام. فتراهم ينتقمون من المحسود، وينتقمون من زوجته، وينتقمون من أبنائه على وجه مبالغ فيه، لأن الجن يا إخوة من جهلهم وبغيهم وعدوانهم يعاقبون الإنسان بأكثر مما يستحقه، فتجدهم يبالغون وعندهم تعدي في الظلم والبغي، لكن الله تعالى لا يسلطهم على عباده الصالحين، لأن يخشى من هذا أن واحد يقول طيب إذن أنا ما الذي يضمن لي بأن الجن لا يظلمني الآن ويتعدى علي؟ قلت لكم هذه السلسلة الهدف منها إعظام توحيد الله في القلب، على أن لا تخاف من أحد إلا من الله تعالى، ولا إذا كنت تخرج من هذه السلسلة وأنت تخاف من الجن أكثر مما كنت، أنت لم تفهم شيئا من كلامنا، فهمتم؟ أنت عليك أن تحصن نفسك وأن تستقيم على دين الله، ليس للشيطان عليك سلطان بنص القرآن. الرابع يعني الذي يعود إلى الجن، عبث الجني بالإنس، وذلك لما فيه من السفه، ولهذا قالوا هم عن إبليس قالوا كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان يقول سفيهنا، يعني سموا الشيطان الأكبر إبليس سموه سفيها، فهم فيهم سفه عظيم، وهؤلاء ذريته. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وصرع الجن للإنس تارة يكون بطريق العبث به، كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل. انتهى. شفتوا احنا في الإنس أحيانا بلاد صغار واحد مار يضربونه بالحجارة أو يسبونه، أو يذهبون إلى الأبواب ويقرعون الناقوس ويهربون حتى يعني يلعبوا مع الناس، وهم في الحقيقة يؤذون الناس، نفس الأمر. وهؤلاء الجن أسفه بكثير من الإنس، فتراهم يتعدون عن الناس فقط من باب السفه والعبث واللعب. هذا جملة ما يتعلق بالأسباب التي تجعل الجنية بمحض إرادته أن يتسلط على الإنس. الأمر الثاني أو القسم الثاني هو ما يتعلق بالإنس، يعني أمور يفعلها الإنس تجعل الشيطان يتسلط عليه، وهي كثيرة. أولها إيذاء الإنس للجن، وغالبا يكون من غير قصد، لأننا لا نراهم وهم يروننا. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فيظن الجن بسفهه بأن هذا فعل هذا عمدا فيعاقبه بأكثر مما فعل، هو أصلا لا يراه، لكن الجن يظن بأنه فعل ذلك عمدا. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وتارة يكون الصرع بسبب إيذاء الإنس للجن، وهذا أشد الصرع، وكثيرا ما يقتلون المصروع بسببه. وذكرت لكم في الدرس الأول قصتين، القصة الأولى قصة الصحابي الذي قتل الحية في بيته فقتلته من حينه مباشرة، والثاني قصة التي تروى عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لما بان في جحر فسمعوا قائلا يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة ضربناه بسهم فلم نخطف آدة، فهم صرعوه من حينه مباشرة، فهمتم؟ فهذا يكون بسبب أذية الإنس وإن لم يقصدها للجن. ومن صور هذا الأذى صب ماء ساخن في الحمام، فإن قال قائل وكيف وإذا كنا لا نصب الماء الساخن في الحمام متى وأين سنصبه؟ يقال سمي الله تعالى لا يضرك شيء. ثاني التبول في مساكن الجن، وقلنا إن هؤلاء القوم يكثرون وين؟ في الخلوات والفلوات والحشوش والقبور والأماكن الخالية. فإذا ذهبت تتبول في مكان خلاء فسم الله تعالى كما جاء الحديث. أيضا من الأمور ضرب الكلاب والقطط السود والحيات بدون ذكر اسم الله وبدون إذان للحيات كما مر معنا. إيش قلنا إحنا في الحيات التي تؤذى؟ حيات البيوت البرة تقتله عادي، حيات البيوت تؤذى لأنها الغالب فيها تكون من الجن والجن يتمثل بها، فسم الله تعالى قبل قتلها وقبل ذلك آذنها، إلا النوعين اللذين ذكرناهما في الدرس الأول. بعض أهل العلم ذكر في من تكلم على هذا الباب قالوا من أسباب مس الجن ويحكون في هذا قصصا هو طرح شباك الصيد ليلا في البحر بغير اسم الله. الجن يكثر في الماء، وإذا كنت ترمي هذا قد تؤذي الجن أو تؤذي ابنه أو أهله، وإذا آذيته ولم تذكر اسم الله تعالى فإنه يتسلط عليك بسبب هذا الأمر. إذن القسم الثاني أسباب تسلط الجن على الإنس بسبب الإنس، أولها إيذاء الإنس للجن وذكرنا لها صورا، الثاني الغضب الشديد. غضبك يا إخوة يسقط عنك قسطا كبيرا من الحصانة التي هي عندك، وهذه الحصانة التي يسقطها الغضب من عجيب الموافقات أنها حصانة مادية وحصانة معنوية. أما المادية اسأل الأطباء يقول لك إذا كنت في غضب شديد المناعة تسقط، فهمتم؟ ولهذا انظر إذا مررت بفترة ضغط في العمل وغضب شديد تمرض بعدها مباشرة، لأن الفيروس هذا عندك موجود كأي إنسان ينتظر لحظة الانقباض عليك، فإذا غضبت أو ضغطت فسقطت مناعتك انقض عليك. وهذا الذي يقول عنه الناس أصابتني نزلة برد، البرد ليس مرضا لكن البرد يضعف مناعة الإنسان فيتسلط ذلك الفيروس على الإنسان، فهمتم؟ نفس المناعة هذه هي الحصانة التي تكون بالأذكار والصلاة وغير ذلك، إذا غضب الإنسان يضعف نفسه كثيرا. ليش؟ لأن الغضب جمرة من جمرات جهنم، فبالغضب تسلط الشيطان عليك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن والمسند بسند حسن قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فهمتم؟ يعني أنت إذا غضبت سلطت الشيطان عليك، فقد يكون في هذا الغضب سبيل لتسلط الجن ومسه للإنس والعياذ بالله. السبب الثالث الذي يكون من جهة الإنس الغفلة الشديدة. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا في الزخرف. إذن من غفل عن ذكر الرحمن سلط الله تعالى عليه شيطانا فهو له قرين. قال أهل العلم هذا القرين يزين له العمى ويصده عن الحق والهدى. القرين ما مهمته؟ هو نوع من المس، سيتسلط عليك سيزين لك الغواية ويبعدك عن سبيل الحق والهداية. إذن هذه هي الغفلة الشديدة، ولهذا قال سبحانه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالشيطان إذا تسلط عن العبد يقعه في بحر الغفلة. قال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولهذا يقول ابن حزم في كلام له في كتابه مداواة النفوس هذا يقول إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. انتهى. ساعة واحدة تغفل فيها نفسك قد تضيع رياضة، أي اجتهاد وعبادات ونفسك تروضها شيئا فشيئا نحو الطاعة، إذا أهملتها ساعة ينهدم كل شيء، لأن البناء صعب والهدم سهل. وقد حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، فهمتم؟ إذن أعظم شيء تحارب به عدوك الذي هو متربص بك هو أن تكون متمسكا بدينك، فإذا غفلت جاءك من هذه الغفلة. الرابع داخل في الثالث وهو الانكباب على الشهوات. من أوغل في الشهوات أعطى للجن وسيلة للتسلط عليه كيف شاء. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير الآيات. فالعبد إذا أوغل في الشهوات وهي ما تهواه النفس وتميل إليه على حساب دين العبد، فهمتم؟ زنا، ربا، غنى، سهر، كلام فاحش، دخان، شرب للخمر، سهر، غفلة عن الصلاة أو ترك لها بالكلية، كل هذا إذا داوم عليه العبد لا يزال يهدم دينه مرة بعد مرة حتى يلقى عدوه وليس له أدنى سلاح يقاوم به عدوه، فترى الشيطان يلعب به كما يريد. أيضا السبب من أسباب تسلط الجن على الإنس الخوف الشديد الذي يكون من بعض الإنس من الجن، وهذا الذي جاء في قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اختلف العلماء في تفسيرها، هل الضمير هنا في قوله فزادوهم يعود إلى الجن أم يعود إلى الإنس؟ قال بعضهم هو يعود إلى الجن، أي الذين زادوا الجن رهقا هم الإنس، وزيادة الرهق للجن تكون بمزيد تكبر وتجبر الجن، فزاد الإنس الجن مزيد طغيان وتكبر. وقال بعضهم الضمير هنا يعود على الإنس، على أن الرهق إنما هو راجع إلى الإنس، ويكون معناه بأن رجالا من الجن إنس يعوذون برجال من الجن، فازداد الإنس بسبب ذلك العياذ بالجن رهقا أي خوفا ورهبة من الجن، لأنهم كانوا يستعيذون بهم من دون الله تعالى فتسلط القوم عليهم. والمعنيان صحيحان، لأن لفظ القرآن إذا كان يحتمل أكثر من معنى ولا تعارض بين المعنيين فإن حمله على أحدهما نوع تحكم، ولهذا يحمل على هذا وهذا، فنقول ازداد الجن طغيانا وازداد الإنس خوفا من أولئك الجن. وتأملوا حولكم تجد أن أكثر الناس خوفا من الجن هم أكثر الناس عرضة لأن يصابوا بمس الجن، لأنهم يعظمونهم أكثر مما ينبغي. ولهذا قلت لكم في الصغر ربونا على قصص الجن ومآثر الجن وكان يفعل كذا من الجن، ولم يكن هذا موجودا. بدليل يا إخوة، الصحابة في غزوة بدر كانوا قلة قليلة وفي أكثر من سرية، يحتاجون فقط واحد يذهب وينظر إليهم العدو، واحد فقط. يعني في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة، وهو آخر درس لو تذكرون لنا في السيرة، أظنه الدرس 28 في السيرة تكلمنا عن هذا الأمر، عفوا لا قبله، تكلمنا عن صلح الحديبية آخر درس، يعني قبله تكلمنا على غزوة الأحزاب بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يذهب وينظر لما فعل القوم وله الجنة، هل قام واحد؟ لم يقم واحد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ساق حذيفة فقام، ليس له خيار رضي الله تعالى عنه، وكان له الظفر والفوز العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عنا أخواننا من الجن نرسلهم ويفعلون ويفعلون، فهمتم؟ ولهذا لم يكن الصحابة لا يعظمونهم، إنما هم إخواننا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا اسم الله على الطعام حتى يأكلهم عظمة، وروث دوابنا علف لدوابهم، منتهى الأمر. فهم يعيشون في عالمهم ونحن في عالمنا. ما سبب هذا الخوف؟ خف من نفسك التي بين جنبيك أكثر، خف من الإنس الذي تراه ويراك أكثر ربما من هذا الجن. والله جل وعلا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن الاثنين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا قال السلف من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخاف الله تعالى خاف من كل شيء، وهذا حال الناس. ولهذا أصحاب السحر وغير ذلك إذا دخل عندهم واحد يقول لا تقول بسم الله ولا تقرأ القرآن وغير ذلك ويعللون، وهم في الحقيقة يخافون بأنك إذا ذكرت اسم الله تعالى سقط كل ما عندهم من الأمر. الأمر السادس قراءة الإنس لكتب السحر. من أوغل في حب الاطلاع ويسمي هذا ثقافة، فتراه يقبل على قراءة كتب السحر وهي موجودة. من ذهب منكم إلى أسواقنا الشعبية يدخل المكاتب القديمة، ليس المكاتب، العطار هذا تجد عنده أمور منها كتب السحر. ووجدت مرة عند أحدهم عندنا في سوق شعبي كتبا، مش ليس كتاب، كتبا للسحر، وما كانت عنده إلا لأن الناس يشترونها، غير أنه شعمل هو يخرج نسخة نسختين حتى يوهم الناس بأن ليس عنده إلا هذا فيشتريها الناس بأي ثمن، وهي كتب كلها طلاسم. فبعض الناس حب الاطلاع باسم الثقافة وغير ذلك يقرأ في كتب السحر، وإذا قرأ في كتب السحر فإن الشيطان يحضر، أنت استحضرته فيحضر، وإذا حضر دخل في الإنس ولا كرامة لهذا الإنس. ونحن نستثني من هذا العالم بالعقيدة الذي يقرأ كتب السحر للرد عليها أو لفضحها، كما هو معلوم من الكتب التي حذر منها العلماء وبينوا ما فيها، ولا أسميها حتى لا يقتدي بهذا ويذهب وبعضكم يفتش عنها، ولا هي معروفة في عند أهل العلم. فكتب السحر من هذا القبيل. والآن ليست كتب، الآن هناك تطبيقات في الهواتف الذكية، فهمتم؟ هي من السحر. بعض المسلسلات والتي تبث الآن فيها سحر كاستحضار الأرواح وهذا اللعب وغير ذلك، وهم في الحقيقة يعلمون الشباب كيف تستحضر الجن الذي يسمونه زورا وكذبا ماذا؟ أرواح، وهي ليست أرواح. ليس هناك شيء، اسمعوا هذا، ليس هناك شيء في الدنيا اسمه أرواح. قلت لكم القاعدة التي ذكرها الألوسي في كتابه الآيات البينات في عدم سماع الأموات، قاعدة خذوها: الأرواح روحان، روح منعمة لا دخل لها بهذه الدنيا، واحد دخل الجنة يرجع للدنيا هذا مستحيل، والثاني روح معذبة لا يخلصها أحد من العذاب. إذن إيش بقي؟ ليس هناك أمر ثالث، إما روح منعمة أو روح معذبة. هذه لن تعود إلى دنياكم الفانية بعد أن ذاقت نعيم الله في قبرها، والأخرى لن يخلصها أحد من عذاب الله، وإلا كان كل واحد كافر يريد أن يهرب من عذاب الله يرجع للدنيا، والله تعالى يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن ما الذي بقي؟ بقي جن يتلاعب بالناس كما يريد، فهمتم؟ وليس من الملائكة. ولهذا لما تمثل الشيطان والجن بصورة ابن تيمية، لا أدري هل ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي، نعم، ابن تيمية قال هذا جن، قالوا كيف عرفته؟ قال أنا يكذب، قال أنا ابن تيمية، لا يمكن للملائكة أن تكذب. إذن ما الذي بقي يا إخوة؟ إذا حذفنا كل الإمكانيات بقيت الشياطين تلعب بهم ذهابا وإيابا، وهذا هو الواقع. فلا يقول أن أحد منكم، وشكون يقرأ في كتب السحر الآن؟ موجودة ويقرؤون فيها بحب الاطلاع والثقافة وغير ذلك من الأمور. وبعضهم من جهله يظن بأن الجن إذا حضر عندك هذه كرامة، وهي في الحقيقة حسرة وندامة. ولهذا سيأتي معنا ربما إن شاء الله تعالى بأن بعضهم تأتيه جنية على صورة حسنة وتقول له: أنا أحبك، ويفعل بها الفاحشة، ويظن بأنها ما جاءته وما حضرت عنده إلا لكرامته على الله، وإذا به لا تتركه إلا وقد أذهب دينه ودنياه، فهمتم؟ بعضهم يرمى، ذكر بعض أهل العلم في كتبه، قال لما كان مع هذه الجنية كان شابا يافعا، ما تركته إلا وقد خربت دينه ودنياه، قال فبلغ كيلوات مرمي في شقة لا ينظر إليه أحد، لأنها أخذت منها غرضها، أخذت منه غرضها وتركته كالكلب والعياذ بالله. واستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فلا تظنن بأن هذا من كرامة، لا. ولهذا أنت انظر، أعظم ناس يستحقون الكرامة بعد الأنبياء منهم الصحابة، والعلماء تبع لهم، ليس فيهم هذا. إذن لو كنت كريما على الله تعالى أرفض هذه الأمور ولا تدخل فيها. أيضا من الأمور التي تجعل الجن يتسلط على الإنس حضور حلقات الرقص الصوفي وما يسمى عندنا الحضرة، بعضهم يسميه أسماء أخرى، إحنا في تونس يسمى الحضرة. وأصحاب الحضرة يا إخوة قبل كانوا يقولون لنا صغارا: لا تقولوا بسم الله، ولا تقرأوا القرآن إذا حضرتم، وهم يأكلون العقارب والثعابين ويخزون أنفسهم بالإبر ويمشون على النار. ومن العجيب أنهم لا يأكلون إلا العقارب، يعني لم يجدوا من شيء العجيب إلا أكل العقارب، يعني ما الذي يقدم أكل العقارب؟ وبعضهم يقول انظروا المسامير لا تنفذ فيه، ولهذا قال بعض أهل العلم المعاصرين من علماء العقيدة قال وليتهم ذهبوا وقارعوا اليهود، بما أن السهام لا تخترقهم ولا يضرهم شيء، لكنهم كاذبون دجالون. وقد ذكر ابن تيمية حولهم قصصا كثيرة في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا من الكتب التي أسأل الله تعالى أن ييسر لنا إقراءه لما فيه من العلم العظيم. يقول ابن تيمية قال وقد رأيت بعضهم تحمله الجن على أكتافها ويمشي على الماء فقرأت عليه فغرق وسقط. قال ورأيت بعضهم يطير فقرأت عليه فسقط كالفرخ مرمي. قال ابن تيمية بعد أن استطرد في ذكر هذه الأحوال قال ولو شئت أن أحدثكم ما يبلغ مجلدا أو يزيد بهذه الأمور التي شاهدتها بنفسي. إذن أصحاب الحضرة هؤلاء يا إخوة فيهم تكثر الشياطين، لأن ما الذي يفعله هؤلاء؟ يستحضرون الجن ويتتلبس بهم الجن ويفعلون أمورا. ولهذا بعضهم لما ذكر اسم الله خرج الجني وهرب وتركه، فلما أصاب نفسه بالخنجر أصاب نفسه وإذا بترى الدم وغير ذلك، فهمتم؟ فهم أقوام لا قيمة لهم. وبعض الذي يفعلونه حيل كالبطائحية الذين ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنهم كانوا يطلون أجسامهم بزيت الضفادع فإذا دخلوا النار لا تصيبهم النار، هذه حيلة يفعلها بعض السحرة. وبعضها أمور لا تفسر إلا بالجن، فإذا قرأت عليه آية الكرسي خرج الجن وبقي الإنس في تلك الحالة المزرية. وقد شاهدت بنفسي حادثة حضرتها بنفسي أن شابا أصابه الجن والمس وتسلطت عليه امرأة، لأن لما قرأنا عليه كان صوتها صوت امرأة بسبب حضوره في تلك المحاضر، يذهب للحضرة ويجي يسمع بحضرة يمشي مرة اثنين حتى أصبح يأكل الزجاج وأصبح يسب الدين وترك الصلاة، حتى قلت له مرة قل لا إله إلا الله قال لا لا أقولها. فلما قرأنا عليه وكنا أكثر من واحد خرجت، ولما خرجت من بدنه والعياذ بالله كأن طائرا كان وهرب، يعني كأن طائر كان وخرج. فلما خرج قلت له قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فدل على أن الجن تلبس به. وحسب الكلام الذي يذكره الجن، والجن فيهم الكذب، قال بأن تلبس به مرأة من بلد كذا لا أسميه، وأن السبب كان لما حضر تلك المزارات التي يفعلونها. هل الجن يصدق؟ قال قد يصدق ويكذب كثيرا فنحن لا يعنينا، لكن الأكيد أن كان به نوع مس، لأنه فعل أمورا لا يفعلها إنسي. فقد رأيته يضرب بساقه خزانة، أو ليس خزانة، بنك من اللوح الغليظ هكذا بساقه وقطعه كسره، وهذا أعرفه لا يمكن أن يفعل هذا، فالجن تلبس به والعياذ بالله. أيضا من الأسباب التي تجعل الجن يتسلط عن الإنس على الإنس يا إخوة أن يكون، نعم هذه الأسباب السبعة التي ذكرتها هي متعلقة بالجن. طيب القسم الثالث قلت لكم يكون ماذا؟ القسم الأول من الجن، والقسم الثاني من الإنس وله صور. القسم الثالث ما هو؟ الذي يشترك فيه الإنس والجن وهو ماذا؟ السحر. أحسنت، السحر، وهذا الذي نذكره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.